السمع والطاعة للوالي حافظ سعيد خان ونائبه حفظهما الله، والاستعداد لما سيلاقونه من الأهوال، فستجتمع عليكم الأحزاب وتكثر ضدكم البنادق والحراب، وأنتم لها بإذن الله. فسلوا سيوفكم وأشرعوا رماحكم واثبتوا، ولا تهنوا ولا تلينوا، فإما نصر يعز الله به الإسلام والمسلمين، وإما شهادة نلقى بها الله معذورين. وإنا لنرى النصر قاب قوسين أو أدنى، وعما قريب بحول الله وقوته تنكسر هذه الحملة الصليبية، ولنا بعدها إن شاء الله لقاء في القدس وموعد في روما تهزم قبله جيوش الصليب في دابق. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أيها الصليبيون، لقد مضت أشهر على حملتكم المسعورة، فما ازداد المجاهدون بفضل الله إلا قوة وثباتا ويقينا بالنصر، وكل يوم يمر تزدادون خوفا ورعبا وفقدا للأمن. وما زال كلبكم أوباما من جبنه وخوره يحذر من الانجرار لحرب برية، وما زال من ضعفكم وعجزكم يؤكد على دور حكام العرب المرتدين وجيوشهم وسحرتهم من علماء السلاطين، وأهميتهم وضرورتهم في هذه الحملة، ويعول عليهم وعلى دعم ومساندة الصحوات، ويعد بالنصر مع تأكيده على طول المعركة، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولن يفيدكم كل هذا، وسنراكم على الأرض وسنلقاكم في البر، ولنهزمنكم ولنغزونكم، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فيا أيها المجاهدون، أعدوا عدتكم واستعدوا لعدوكم، واستعينوا بربكم فيوشك أن يحمى الوطيس، وإن الأمر عظيم عظيم عظيم. فاحمدوا الله يا جنود الدولة الإسلامية أن أحياكم لهذا اليوم واصطفاكم لهذا الأمر، فليحافظ كل منكم على ثغره، لا يؤتين الإسلام من قبله، وإلا فلا أقل من بذل المهج وإرخاص النفوس. ونجدد الدعوة للموحدين في أوروبا والغرب الكافر وكل مكان لاستهداف الصليبيين في عقر دارهم وأينما وجدوا، وإننا خصوم بين يدي الله لكل مسلم يستطيع أن يريق قطرة دم صليبية واحدة ولا يفعل، سواء بعبوة أو طلقة أو سكين أو سيارة أو حجر أو حتى بركلة أو لكمة. وقد رأيتم ما فعل مسلم واحد بكندا وبرلمان شركها، وما فعله إخواننا بفرنسا وأستراليا وبلجيكا رحمهم الله جميعا وجزاهم عن الإسلام خيرا، وغيرهم الكثير ممن قتل ودهس وهدد وأرعب وأرهب، حتى رأينا الجيوش الصليبية تستنفر في أستراليا وكندا وفرنسا وبلجيكا وغيرها من معاقل الصليب، والتي نعدها إن شاء الله باستمرار حالة التأهب والرعب والخوف وفقد الأمن، والقادم أدهى بإذن الله وأمر. فلم تروا منا بعد شيئا. وأخيرا، فقد فرح الموحدون بهلاك طاغية الجزيرة خائن الحرمين، نسأل الله أن يرديه في جهنم وبئس المصير بأشد العذاب مع فرعون وهامان. فنقول إن هلاكه لا يعني لنا شيئا، فقد هلك طاغوت وحل مكانه طاغوت، وكلاهما دما سواء وجودهما من عدمه، فإن الحكام الحقيقيين لبلاد الحرمين هم اليهود والصليبيون، لا سلمان ولا ابن نايف، أخزاهما الله. نسأل الله تعالى أن يهلك كلاب اليهود والصليبيين آل سلول، وأعوانهم وأنصارهم من علماء السوء ودعاة الضلال، وأن يعجل الخلاص لبلاد الحرمين وجزيرة محمد صلى الله عليه وسلم. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.